عليك هو الله ما يطلع بقى. عدل يا سيدنا اصل الحياه مكانه اهو ثاني والناس مش بتاعك رجب منور هنا اهو ما هو رجب كبير مش سهل عليك وحلو الله الله احمد يا خالد احلى كماشي بتاعتك جوله بالليل اوه منور يا ابو راجب اصبر الله عليك ثم قال وَمَا طيب شعبان جمال النبي عليك يا مولانا اذكر الله ربنا بنور يا ابو رجا الله يرضى عليك الله يا ابو شعبان الله يفتح عليك منوره هنا والله عليك الله اكبر شعبان ما عداش المزلجان يبقى مدرسه في بحر Thank you. يا زين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من فينا الله نعم يا عم عليك يا مصطفى احمد الله يرضى عليك الله الله الله الله الله اذكر الله لا اله الا الله الله من اله لا اله الا الله يا عم من اله ايوه القرار ده جميل من ايوه هتعمل يا زعلان الله يا ابني يا صباح الخير شعبان عين عبد الجمال يا ابن والله اذكر الله عين ابو رجب تنور اللهم صل على النبي النبي وجعني عليك ابو شعبان يا ابو شعبان شيخ احمد تعليق اقرا يا ابني تعليق يا مجند شيخ احمد شيخ احمد والله بخليك مع حاج زين شويه ولا مرة كنت ويوم ينادين اذكر الله ثاني يا ابو شعبه ويوم تعليك راحتك يا عم تعليك سيدنا راحتك يا عم يا عم شيخ احمد الجبلات الاخرية دي يا عم نعم شيخ ميت.